الله زاد محمدا تعظيما وأباه فضلا من لدنه عميما زاد محمدا الله وأباه فضلا من لدنه عميما واختصه بالمرسلين كريما واختصه بالمرسلين كريما كريما